وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وما كان الله ليضيع إيمانكم لكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى شطر المسجد الحرام.

أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتيكم تكون

وحي ثم كنتم فولوا وجوهكم شطرا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا اللهم صل عليه يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا فاذكروني أذكركم الله جميل يا عم الشيخ صالح. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين وبشر الصابرين قالوا بهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.